سأل الله إليكم، يسأل عن حكم صلاة الشفع والوتر جماعة بإمام. هذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في التراويح والتهجد، وقد كان والناس وبعض الصحابة كانوا يصلون معه مثل ابن عباس حتى في تهجده، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. نعم.